يسأل: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا قصدت مال حرام. ها. وهذا المال يعني أريد أن أرده إلى صاحبه ولكن بطريقة غير واضحة أو غير مالية بهذا المال. لا لا، وضح صوتك، وضح صوتك. أصبت مالا حراما. نعم، وأريد أن أرسل هذا المال. ترسل المال لصاحبه، إن كان مسروقا عليك برده لصاحبه. إن كان مالا نتيجة الاتجار في أشياء محرمة فأخرجه في أي باب من الأبواب على سبيل التخلص منه.